لنعبد الله عز وجل في إغاثة الملهوف وفي رحمة الضعيف، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة حتى الشفقة تستدر من القلوب، حتى لو رأيت إنسانا مات أو هلك أو بشيء، فإنك بما في داخلك من الرحمة ستسعى ألا يتكرر هذا، ثم ستستيقن أن هناك آخرة يأخذ كل ذي حق حقه، وأن هذه الدنيا ليست هي المحل النهائي. فالمحروم بدلا أن يشاهد آثار رحمة الله في نفسه، يجعل آثار هذه الرحمة بتسويل الشيطان سبيلا لانتقاص الرحمن سبحانه وتعالى. هكذا الموحدون السعداء. طيب، هل معنى هذا أن يعتزلوا الناس، يبتعدوا، يعيشون مع الله في خلوة؟ لا، الموحدون السعداء يطيعون الله في الناس، يأمرون وينهون، فهم يعلمون أن من آثار أسماء الله وصفاته في الخلق أن رزقهم العلم، ومن عليهم بمقدرة على التعلم، ورزقهم الرحمة والرأفة والعطف، فلهذا هم يمتثلون هذا، مشاهدين هذا. لهذا الله عز وجل ماذا قال في نبيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم، والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم، لكن الله عز وجل أودع فيه هذا لكي يعطينا انموذجا عما ينتظرنا لو عبدنا الله وكنا في جانبه. تأمل قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. العزيز الرحيم، بدأ لي في أن فيها نكتة، اتصال اسم العزيز بالرحيم. اسم العزيز فيه جلال، واسم الرحيم فيه جمال. العزة فيه قوة، وقد توحي بالمنعة، يقول لك هذا الإنسان عزيز، يعني لا يوصل إليه بسهولة. ولكن جاءت بعدها الرحيم، والرحيم يعني له رحمة خاصة، يعني واصلة، يعني عزته سبحانه وتعالى لا تقتضي أن يكون عنك بعيدا. لهذا لا ينبغي أن نستوحش. الله عز وجل يخبرك، أخبرنا، وهذا ما فهمه الموحدون السعداء، أنه قريب. فعيب أننا نستوحش للوحدة، والله أخبرنا، وتتعلق قلوبنا بالبشر، والله أخبرنا أنه قريب. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما هددوه بالقتل قال: قتلي شهادة. انظر، تذكر الله، شهادة عند الله، يعني سأذهب إليه وسيكون لي مقام خاص، وهذا ما أريد. قال: وسجني خلوة. طيب، ما الخلوة؟ لماذا تطلب الخلوة؟ أطلب الخلوة لأن الله قريب. فهؤلاء الذين كانوا يشتتونني عنه سيسمحون لي بأن أخلو دون أن أشعر بالإثم. لهذا سأرتاح وأتصل وأتأمل. ولهذا هو في سجنته جلس، فتح القرآن وبدأ يتصل مع الله عز وجل من خلال كلامه، فقال: قد فتحت لي في سجنتي هذه من العلوم ما كان يتمناه الكثير من العلماء. فتوح الموحدين السعداء. الموحدون السعداء حين يسمعون حي على الصلاة، حي على الصلاة، يتذكرون: إياك نعبد، حي على، وكأن سائل يسأل: ما الصلاة؟ حي على الفلاح. الفلاح بالألف واللام، يعني أقصى الفلاح، يعني هو فلاح أعظم من كل ما تظنونه فلاحا، من الغنى، من الزوجة، من الأولاد، هذا أعظم الفلاح. فماذا يجيب الموحد السعيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يتذكر وإياك نستعين.